قولوا تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن سبحانه. أكثرهم لا يعلمون. عمر أيوه عمر أيوه عمر سبحان الله سم سم وحي أيوه سبحان الله. صوتك مش مسموع. هنبدأ من أول المجلس. ايوه الآية 117 أبو عمير وأوحينا إلى موسى. طيب ماشي اقرأ اقرأ اقرأ أبا عمر. حاضر يا سيدنا. وأوحينا وأوحينا قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، بأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فإذا هي تلقف أي تأكل ما يأفكون، أي ما يلقونه ويهمون أنه حق وهو باطل. وقال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم الا التقمته فعرفت سحرته ان هذا شيء من السماء وليس هذا بالسحر، فخروا سجدا وقالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. الطبري ونحوه عن عبد الحق والقاسم ابي بزده. قوله تعالى: قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم، ان هذا لمكر تفهموه في التي تخرج منها لها، فسوف تعلمون. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا جئتنا إلى ربنا منقلبون، وما كنتم إلا أن ربنا لما جاءت ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. وقال عما تلعبه فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم، وأظهره للناس من كيده ومكره في قوله: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي إن غلبه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاوركم عن تشاور منكم ورضا منكم، لذلك كقوله في الآية الأخرى: إنه لكبيركم الذي علمكم وهو يعلم وكل من له لب على هذا قاله من أبطل الباطل. فإن موسى صلى الله عليه وسلم في الأرض ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله تعالى وأظهر المعجزات الباهرة والقاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك أرسل فرعون عن الرياح لمكه فجمع من سير الأقيم بلاده. شغل عندك كده يا ابو انس، ترفع الصوت كده. سيدنا سيدنا حضرتك الصوت واضح، انا توقفت لما حضرتك ما اتكلمتش. طيب الآن الاسم واضح. طيب حضر ابدا. نعم بسم الله عليكم. قوله تعالى: قال فرعون امنتم به قبل، خلصنا دي. قال: هو يعلم وكل من له لب ان هذا الذي قاله من ابطل الباطل. فان موسى صلى الله عليه وسلم بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون الى الله واظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملأ من قومه وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى صلى الله عليه وسلم لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم، كما قال تعالى: فاستخف قومه فطاعوه، فإن قوما صدقوه في قوله أنا ربكم الأعلى من أجهل خلق الله وأضلهم، وقوله لتخرجوا منها أهلها أي تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء فتكون لكم وتكون الدولة والتصرف لكم فسوف تعلمون أي ما أصنع بكم. ثم فسر هذا الوعيد بقوله لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني بيقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس، ثم لأصلبنكم أجمعين. وقال في الآيات الأخرى في جذوع النخل أي على الجذوع. قال ابن عباس: وكان أول من صلب أو أول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. وقول السحرة إنا إلى ربنا منقلبون أي قد تحققنا أن إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله تعالى. ولهذا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه، وتوفنا مسلمين أي متابعين لنبيك موسى صلى الله عليه وسلم. وقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فكانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. قال ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج الطبري. قوله تعالى: قال الملأ من قوم فرعون اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف. أنا عايز من قبل. قالوا أذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. تأتينا. أيوة كده. قالوا أذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم تأتينا. مش وقت مش وقت تقول هذا؟ لا انت قلتها. أيوة. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه وما أضمروه لموسى صلى الله عليه وسلم وقومه من الأذى والبغضة. وقال الملأ من قوم فرعون أي لفرعون أتذر موسى وقومه أي أتدعهم ليفسدوا في الأرض أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. يا لله العجب، صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه، ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لهذا قالوا ويذرك وآلهتك، فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وهذا أمر ثان بهذا الصنيع، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى صلى الله عليه وسلم حذرا من وجوده، فكان خلاف ما قامه وضد مساء فرعون، وهذا عومل في صنيعه أيضا لما أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد نصرهم الله عليه وأذله وأغراقه وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكر من المساءة لبني إسرائيل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، وأعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضر وما يصرون إليه في ثاني الحال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا نهره وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون أي اخترناهم وابتليناهم أي اختبرناهم وابتليناهم بالسنين وهي سنو الجوع بسبب قلة الزروع ونقص من الثمرات قال مجاهد وهو دون ذلك. وقال رجاء بن حيوة كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة أي من الخصب والرزق قالوا لنا هذه أي لنا أي هذا لنا بما نستحقه وإن تصبهم حسنة أي جدب وقحط يطير بموسى ومن معه أي هذا بسببهم وما جاءوا به ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس مصائبهم عند الله وعنه أيضا إلا من قبل الله الطبري. قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. هذا إخبار من الله تعالى عن تمرد قوم فرعون وإصرارهم على الباطل في قولهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون أي آية جئتنا بها وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان اختلفوا في معناه فعن ابن عباس في رواية كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار به قال الضحاك وعن ابن عباس في رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء وقال مجاهد الماء والطاعون على كل حال ابن أبي حاتم وقال ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من الله تعالى طاف بهم ثم قرأ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي عفور قال سألت عبد الله بن أبي أوف عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. البخاري ومسلم بلفظه وروى الشافعي في مسنده وأحمد بن حنبل وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان وثمان الحوت والجراد والكبد والطحال وإسناده جيد وصححه الألباني. وقال مجاهد في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد قال كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب. وأما القمل فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة ابن أبي حاتم وعنه أنه الدبى وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتالة عن الحسن وسعد بن جبير دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم البراغيث الطبري وقال ابن جريج القمل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكل الإبل فيما بلغني. وعن سعد بن جبير كما روى الطبري قال لما أتى موسى صلى الله عليه وسلم فرعون قال له أرسل معي بني إسرائيل فلم يرسلهم فأرسل الله عز وجل عليهم الطوفان هو المطر فصب عليهم منه شيئا فخافوا أن يكون عذابا فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمار والكلأ فقالوا هذا ما كنا نتمنى فأرسل الله عز وجل عليهم الجراد فسلطوا على الكلأ فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع فقالوا يا موسى ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا قد أحرزنا فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج عشرة أجرفة إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا فقال وما عسى أن يكون كيد هذا فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع فيه فقالوا لموسى ادع ربك يكشف عنا ما نحن فيه ادع ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا وأرسل الله عليهم الدم فكانوا

فقال لما رفضت وجهك؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعت يقول والذي اصطفى موسى على البشر، قال قلت على محمد، فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والكلام في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى كالكلام على قوله لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس ابن متى، البخاري بلفظ آخر. قيل من باب التواضع، وقيل قبل أن يعلم بذلك، وقيل نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبة والتعصب، وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشكي، والله أعلم. قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته وكلامه. نعم سيدي. ستتقطع سيدي.